الحرف في اللغة والطرف. في اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيره، من، إلى، عن، على، في، رب، معنى لم. لم نافية ولا مثبتة؟ لم نافية، تدخل على الفعل الماضي، تدخل على إيه؟ على المضارع. سنت محمد، على المضارع، لا تدخل إلا على الفعل المضارع. لم، لا نافية، لا تأكل، لا تشرب، معناه لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، معناه مثال نحو لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، معناه هذا عندي النحاة. ممكن عندي الأطباء يجعلوا لها مخرج. إيش يا دكتور؟ ممكن عندي الأطباء يجعلوها كبيرة، ها، من الكبائر. وجرب كثير من الناس، أكل السمك، شرب اللبن، وما وقع له شيء. معنى؟ طيب، لعل، ها، من أخوات إيه؟ لعل من أخوات كان، صح؟ من أخوات إنا، لعل، ليت، إنا، إنا توكيدها، إنا، ها؟ إن، كأن، ليت، لعل، لكن، ها؟ ست حروف، ست حروف. طيب، وأخوات كان ما هي؟ كان وأخوات. ما، ما هذا بشرا؟ نافية. ما هذا بشرا بلغة قريش؟ معناها بلغة تميم ما تكون نافية. لكن ما نافية وتعمل عمل ايه؟ كان، معنى ترفع كان المبتدا اسما وخبر تنصبه، ككان سيدا عمر، ككان سيدا عمر. نعم، علامات الاسم، منهم من اوصل علامات الاسم الى 30 علامة ذكر المصنف منها بعضا تمشيا مع ومراعاة لحال المبتدئين في النحو. معنا الشيخ معاذ ذهب صهيب، ذهب، جميل. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، ها، ودخول الف واللام. اقرا. قال علامات الاسم، قال فالاسم يعرف بالخفض. كيف تعرف ان هذا من الاسماء؟ له علامة. وكان الله سميعا بصيرا. شوف كيف. نعم، إنه هو العزيز الحكيم، العزيز الحكيم، الألف واللام، ال دخلت عليه، أفادتنا أن هذا من أسماء الله. معنى إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كيف سنحدد الأسماء من الصفات؟ الأسماء لها علامات والصفات لها علامات. قال فالاسم يعرف بالخفض. قال ابن المهور فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. الخفض، نعم، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. قال علامة محمد محي الدين وأقول للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف لوجود واحدة منها أو قبولها. نعم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه محمد محي الدين عبد الحميد يبسط لنا أمور النحو، أبواب النحو، بسط لنا، سهلها الأمثلة. نعم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله كتبه كتب النافعة. نعم، وقد ذكر أثر المكتبة الإسلامية لتبسيط كتب النحو محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى رحمة الله. نعم، وربما يا إخوان أنه كان يقع في شيء من التأويل الأسماء والصفات، والغالب على النحاة وأهل اللغة التأويل، ولم يسلم إلا القليل، معنى لم يسلم إلا القليل. نعم. قال وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذا. إذا مررتم بكتاب الفرق بين الفرق تحقيق الشيخ محمد محي الدين عرفتم المكبر. أيوة أكفر الشيخ الله يقول ترون لما يعلق على الفرق بين الفرق في يظهر شيء من هذا، يظهر شيء من هذا التأويل. نعم تفضل يا شيخ. قال وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات. نعم. هي خفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. ترى يعبرون بالخفض، طار يعبرون بالجر، وهذا خلاف بين البصريين والكوفيين، والشيء واحد. نعم. قال أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر وقولك هذا كتاب عمرو، فبكر وعمرو اثنان لوجود الكسرة في أواخر كل واحد منهما. مررت ببكر، مررت بعمرو. نعم. وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، تقول نون الطائرة. إذن العلامة الأولى ما هي يا أخوة؟ الخوف. الأفعال لا يدخلها خوف، فكيف يرفع الله الذين آمنوا؟ كيف خفضت؟ التخلص من التقاء الساكنين. معنى يا إخوان؟ نعم. شيء عار. طيب إذا اختصت الأفعال بالرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيه، والأسماء بالرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها الأسماء. نعم. وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، تقول نون الطائر أي صوت، وفي اصطلاح النحاة التنوين هو تصويت نون الطائر. نعم. وفي اصطلاح النحاة، وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضغط بالقلم، نحن محمد وكتاب وإيه وصه. محمد مررت بمحمد، معنى أتيت بكتاب إيه اسم فعل بمعنى زد، زد من الحديث واحد يحدث أو إيه إيه إيه هكذا استزادة من الحديث. وصهن اسم فعل أمر معنى اسكت. نعم. ومسلمات وفاطمات، فاطمات. نعم. وحينئذ وساعة إذن، فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل. والتنوين ذكر أنواع منه، تنوين تمكين واحد، تنوين تنكير ثاني، تنوين عوض معناه تنوين مقابلة، تنوين ضرورة، ضرورة شعرية ينون أشياء ما تستحق التنوين، وتنوين الزيادة، وتنوين التكثير، وتنوين الحكاية، وتنوين الترنم، وتنوين الغلو. قال فاختصاصها بالأسماء ظاهر، يقول الآخران الثمانية الأولى لا تكون في الفاء، والآخران الذي هو ترنم وغلو أو غل بالأفعال تدخل على الأفعال. نعم. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. ابن مالك قال بالجر والتنوين والندى والف ومسند الاسم تمييز الحصر بالجر والتنوين والندى، يا محمد يا علي يا صالح يا محمود، الفعل لا ينادي، يا يأكل لا يكون، يا يمشي يا يدرس لا يتأتى، ليس في اللغة. نعم. العلامة الثالثة من علامات الاسم قال بالجر والتنوين والندى وأل وأل، يقول أل على ألف معنى أل التي للتعريف، الرجل، البيت، المسجد، الفراش. إن ممكن تدخل أل على الفعل إذا كانت موصولة، إذا كانت الأسماء الموصولة أل من الأسماء الموصولة. ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل، الشاهد الترضى، الألف واللام دخلت على فعل مبني المجهول ترضى، الترضى أي الذي ترضى حكومته، ألف ولام بمعنى اسم موصول. نعم. العلامة الثالثة من العلامة الثالثة وألف أول الكلمة نحو الرجل، نحو الرجل والغلام التي تزيد التعريف أو تكون زائدة، رحمك الله، زائدة مثل الولي وأصله ولي، الولي معنى والغلام والفرس، الغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة. هذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها. العلامة الرابعة، العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ألف في أولهما. قال وحروف الخفض هي من، عندنا ألف يعني مع ال المعرفة وال الزائد والموصول، وآل المعرفة لا تدخل على الفعل، آل الزائدة لا تدخل على الفعل، الموصولة تدخل على الاسم وتدخل على الفعل. نعم. وحروف الخفض هي من ولها معاني، آل في لغة قريش، أم في لغة حمير بمعنى آل، ليس من البر الصيام في الصفر، في بعض الروايات ليس من أم بر الصيام، أم صيام أم في صفر، وهذا حديث شاذ بلغة حمير شاذ، ليس من البر الصيام في الصلاة، استبدلوا أل بأم، وهذه لغة حمير إلى الآن يتكلمون بها، يبدلون الألف واللام بأم، أم أم المعرفة عند حمير. نعم. قال وحروف الخفض هي من ولها، الرجل عندهم أم رجل، المرأة عندهم أم امرأة، كيف الصيام أم صيام، السفر أم سفر، إلى يومك، وهذا مشتهر موجود في بلاد اليمن، لغات اليمن جمعها رجل في لهجات اليمن جمعها في 360 لهجة، قصيدة كبيرة وبعضها موجود إلى الآن يتكلمون بهذه اللهجة من هذه اللغة. نعم. قال العلامة الرابعة، العلامة الرابعة يا إخوة الخفض، الخفض بأنواع الثلاثة، خفض بالحرف، خفض بالإضافة، وخفض بالتبعية، كل هذا موجود في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، خفض بالحرف، خفض بالإضافة، بسم الله، التبعية الرحمن الرحيم. معنى هذا الخفض بجميع أنواعه، واضح؟ ها تفضل يا شيخ. أيوة. وعلامات الخفض هي من، ولها معاني من الابتداء، من معانيها الابتداء، نحو سافرت من القاهرة. لما قال من معانيها أي لها معاني أخرى، واجتنبوا الرجس من الأوثان، لبيان الجن معنا. طيب قال فكل من البيت، فكل من البيت والمدرسة. قال العلامة الرابعة، العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة اسم، دخول حرف الخفض عليهما ولوجود ال في أولها. وحروف الخفض، حروف الخفض هي من، ولها معان منها الابتداء، نحو سافرت من القاهرة وإلى، ومن معانيها الانتهاء، نحو سافرت الانتهاء من معاني إلى الانتهاء. نعم. وعن، ومن معانيها المجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس. وعلى، ومن معانيها الاستعلاء، نحو صعدت على الجبل. وفي، ومن معانيها ثم استوى على العرش. استعلاء على، صعد، ارتفع، استقر، كلها معاني استعلاء. المسح على الخفين، اي اعلى الخفين، على الخفين. ولذلك لو مسح اسفل الخفين لم يجزئ، لو مسح اسفل الخفين ولم يمسح الاعلى لم يجزئ، لو مسح الاعلى والاسفل اجزا مع المخالف. نعم. وفي ومن معانيها الظرفية، نحو الماء في الكوز، ورب، نحو الماء في الكوز. ومن معانيها على، أمنتم من في السماء، على السماء، لو صلى بأنكم في جذوع النخل، على جذوع، قل سيروا في الأرض، على الأرض. نعم. ورب تقليد، نحو رب رجل كريم قابلا. نعم. والباء ومن معانيها التعبير، نحو مررت بالوادي. واحيانا تاتي رب الكثره، ربما يود الذين كفروا. معنى. نعم. والباء ومن معانيها التعديه، نحو التعديه يعني المباشره، وويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم. معنا يا اخوان. نحو مررت بالواد. والكاف ومن معانيها التعديه، من معانيها، معنى من معاني الباء، واللي لها معاني كثيره المباشره كما في الايه. لما هنا مررت بالوادي اي تجاوزا وتعديا، عدا مر عليه مرورا يعني. والكاف، والكاف ومن معانيها التشبيه، نحو ليلى، من معانيها التشبيه. نعم. والدال ومن معانيها الملك، نحو المال لمحمد. اللام من معانيها الملك، انت ومالك لابيك. اللام من اي الانواع؟ لو اجبتم لكم دينار. ها انت ومالك لابيك. اللام يا شيخ ابو معاذ ايه تفيد؟ ايه الإباحة، يعني له أن يأخذ، لا للتمليك، لو ملكناه يأخذ كل مال الولد، وهذا لا، إنما الإباحة معناه يأخذ، له أن يأخذ، لكن لا يأخذ الكل، يأخذ ما يكفينا فقط، له أن يأخذ، أنت ومالك لأخذ. سبب الحديث يبين، أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أبي أراد أن يجتاح مالي، عايز المال كله، ها أنا اللي تعبت فيه وأنا اللي جمعت وأنا اللي سافرت وأنا اضطربت ورحت وجيت ويمين شمال، وجاي هو عايز ياخده على الجهة. معنا يا إخوان؟ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أنت ومالك لأبيك ليس على وجه التمليك. معنا؟ طيب وللمطلقات متاع بالمعروف. اللام هنا ايه؟ الاستحقاق. رجعنا الآن لأن اللام لها معاني كثيرة، اللف فيها رسائل كاملة في معاني اللام. خلاص يا إخوان؟ عندكم لام تمليك ولام إباحة ولام استحقاق، معنى ولام اختصاص، الحصير للمسجد خاص بالمسجد، حصير معنى هذا الحصير للمسجد أي خاص بالمسجد. نعم. قال في الحاشية ضابط لام الملك أن تقع بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك. أهو تقع بين ذاتين لام الملك وتضاف لمن يتصور له الملك. نعم. من له شعور، من له عقل. نعم. وضابط لام الاختصاص أن تقع بين ذاتين وتدخل على ما لا يتصور منه الملك. فرق بين لام الاختصاص ولام الاستحقاق. نحو الحمد لله. نعم. ولام الاستحقاق وهي التي تقع بين اسم ذات كلفظ الجلالة واسم معنى كالحمد. نعم. كذلك من الحروف مذ ومنذ، من الحروف حروف الخفض مذ ومنذ. نعم. قال واللام ومن معانيها الملك نحو المال لمحمد والاختصاص نحو الباب للدار والحصير للمسجد والاستحقاق نحو الحمد لله. ومن حروف الخفض، من حروف الخفض حروف القسم وهي ثلاثة أحرف. الأول وهي لا تدخل إلا على اسم الظاهر نحو والله ونحو والطور وكتاب مسطور ونحو والتين والزيتون وطور سينين. والثاني الباء ولا تختص بلفظ دون لفظ بل تدخل على اسم الظاهر نحو بالله لأجتهدن وعلى الضمير نحو بك لأضربن الكسور. والتاء بك لأضربن الكسور إن عنا الله يعني معنى الاستعانة فلا بأس شرعا، وإن عنا أحدا من المخلوقين فلا يجوز القسم بالمخلوق، لا يجوز القسم بالمخلوق ليس من الأيمان المحترمة. الأيمان المحترمة القسم بالله أو باسم من أسماء أو صفة من الصفات وما كان قريبا من هذا. الثالث التاء ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. وبقيت علامة هامة جدا وهي الإسناد والإضافة. الإسناد والإضافة، الاسم يسند إليه العمل، جاء زيد أسندت المجيء إليه، جاء عمرو ركب بكر وهكذا. الإسناد وهو الإضافة والعزم والنسبة، نسبة الفعل إلى ذات، هذه الذات لما نسبنا إليها الفعل دل على اسميتها، دل على اسميتها. إذا أخذنا كم علامة من علامات الخفض بأنواع الثلاثة؟ معنى تنوين، دخول ال الاسناد، معنى الاسناد اليه، نعم شيخ، دخول حرف الجر بعد، ما قلنا الخفض، الخفض بجميع انواعه، احنا لما نقول خفض نجمع الكل الحرف والاضافه والتبعيه، معنى شيخ. اذا الخفض واحد، ثاني التنوين، ثالث دخول ال التعريف او لام زائده ال زائده معناه، ودخول ايضا ال الموصوله لكن الموصولة ليست خاصا بالدخول على الأسماء. جميل. والأخير الإسناد وأيضا النداء. الخامس النداء. معنا إخوان؟ يا زيد، يا عمرو، يا بكر، يا صار، يا محمد، إلى آخره. وقد تجتمع على مثال في اسم واحد، قد لا يقبل إلا على واحد إلى غيرها. بهذا يكون انتهينا من درس اليوم فيما يتعلق بالتحفة السنية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الدرس المقبل فيه علامات